شديد بل خاف الناس من الخروج فأعلم سبب ليلة 26 هذا الفريق اسمع مني هذا الحديث واختار ولو لم تخرج الا به الحديث مسلم سمع هذه الكلمه فجاء وهو المغرب فقال لنفسه: لله في هذه الليله المغرب الساعه السابعه والفجر الساعه السادسه سماء الساعه يا رب هذه ليلتي بمعنى هذه الليله لا افرح بابا لا اغادر بابا حتى تغفر لي لا افرح بابا حتى تغفر لا افرح بابا حتى تعذبني لا افرح بابا الوذ بجلالك انت يا رب قالت صلى الله عليه وسلم أن الله يغني يا من أشرقت بنوره الأرض. ونحن نقوم بنبيك ومصطفاك. اللهم

لكن تعال عقل. العقل بيقول ان المياه اغلى من والأوراق المالية اللي معايا الفلوس من جنسيتي، الفلوس طبعا وشنو ربنا قال فرض يجب عليك. الله عليم خبير يعلم ما يفلح الفقراء والمساكين وهو أرحم بهم منك. انت المطلوب منك ايه؟ تخرج كما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل.